نبدأ إن شاء الله درسنا الآن، وهو بعنوان كما ترون على لوحة النص هنا، نحن مع درس النعت إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. درسنا هو النعت، والنعت يعني الوصف أو الصفة. يعني من يقول النعت أو الوصف أو الصفة، فكل هذه المصطلحات تدل على هذا الدرس. فإذا نقول هذا السياق، رأيت رجلا فقيرا، نكتب هذا السياق لنقف على موضوع النعت إن شاء الله. نعم، رأيت رجلا فقيرا. جميل جدا سليمة، كتب الله أجرك، بارك الله فيك. وأيضا جميل شرشبيل وسمر سعدي وأميرة وسارية، بارك الله في الجميع وفي الحضور أيضا. إذا رأيت رجلا فقيرا، فنحن قد وصفنا رجلا الآن، وصفناه بوصف معين، وبينا صفة فيه. هذه الصفة هي العوز والفقر، هذه الصفة هي الفقر والعوز، وعليه فالنعت يطلق عليه الوصف أو الصفة أو النعت، ولا مشاحة في الاصطلاح. أما في الاصطلاح الذي يعنينا، وهو الاصطلاح النحوي، فهو النعت تابع مشتق، تابع مشتق أو مؤول بالمشتق، يبين صفة في اسم قبله يسمى الموصوف. إذن هناك موصوف وهناك صفة، هناك موصوف قبل الصفة وهناك صفة تتبع الموصوف. لذلك في اصطلاحنا في تعريفنا نقول أن النعت تابع مشتق أو مؤول بالمشتق، يبين صفة في اسم قبله يسمى الموصوف. هذه هي النقطة الأولى. المشتق، نريد أن نتعرف على معنى المشتق الآن. المشتق هو نحو قابلت ضيفا كريما، قابلت ضيفا كريما. هذا السياق الآن ليبين لنا ما معنى المشتق. جميل، بارك الله فيكم. هذا من ناحية المشتق. فالنعت في الجملة هذه كريما هو اسم مشتق، وهو صفة مشبهة. وفي الثانية الآن حينما نقول في السياق هذا رجل أسد، هذا رجل أسد، نكتب هذا أيضا، هذا رجل أسد. نعم جميل، أسد هذه، هذا نعت، وهو جامد، وهو جامد هنا، أسد جامد. أما كريم فهو مشتق، إذن هناك مشتق وهناك جامد. إن كان هناك جامد ماذا نعمل معه؟ نؤوله بمشتق. المشتق ما معناه؟ المشتق في العربية هو ما يؤخذ من لفظه، من لفظة ما، هذا هو المشتق، ما يؤخذ من لفظة ما يشتق منها. نحو فتح مثلا على سبيل المثال، فتح نستطيع أن نشتق منه ألفاظا، نحو فاتح، مفتوح، مفتاح، فتاح إلى آخره. أما الجامد فلا يؤخذ من غيره أو يشتق من غيره، بمعنى أنه وضع أصالة، هكذا وضع أصالة، لم يؤخذ من غيره ولم يشتق من غيره. وينقسم هذا الجامد إلى اسم ذات كشمس وقمر وأسد، واسم معنى كنوم وركض وقراءة إلى غيره. طيب الآن هذا رجل أسد نؤوله بالمشتق، فنقول هذا رجل شجاع، يعني كأننا نقول هذا رجل شجاع. نحن لا نقصد بقولنا هذا رجل أسد بأن هذا الرجل هو أسد على الحقيقة، وإنما هو تشبيه بمعنى المشتق، وهو وصف بمعنى المشتق، أي كأننا نقول هذا رجل أسد هذا رجل أسد، لا أدري أين ذهبت الصفحة، الله المستعان. الله المستعان، نعم ذهب بها الأسد، الله المستعان. لا لا لا، كان هناك خلل ما في الجهاز، طارت الصفحة وطار برنامج الإنسبيك واختفى كل شيء. الآن عاد كل شيء الحمد لله رب العالمين. نعود إلى موضوعنا، نقول إن النعت إما مشتق وإما جامد يؤول بالمشتق. فبالجملة الأولى، قابلت ضيفا كريما، فإن النعت كريما اسم مشتق من الكرم، وهو صفة مشبهة. وفي الجملة الثانية، هذا رجل أسد، فالنعت أسد اسم جامد وضع أصالة ولم يشتق من غيره، وهنا يمكن تأويله بالمشتق كأن نقدر هذا رجل شجاع. لنلاحظ الآن هذه الأمثلة التالية، رأيت نكتب هذه الأمثلة، نكتفي بواحد فقط يكتب بارك الله فيكم، حتى لأن هناك خمس سياقات أو ست سياقات، فنكتفي بواحد فقط يكتب معنا، سمر سعدي لا بأس، هيا بنا. رأيت رجلا فقيرا، هذه هي الجملة الأولى، رأيت رجلا فقيرا. نعم الجملة الثانية، جميل، قابلت رجلا ثيابه فاخرة، قابلت رجلا ثيابه فاخرة. نعم جميل. الجملة الثالثة، جاء رجل يحمل حقيبته، جاء رجل يحمل حقيبته، هذه الجملة الثالثة. جميل. الجملة التي بعدها، هذا كتاب فوق الطاولة، هذا كتاب فوق الطاولة. هذا كتاب، جميل. الجملة الأخيرة، هذا كتاب على الطاولة، هذا كتاب على الطاولة. أحسن الله إليك يا رب العالمين. الآن هذه سياقات، رأيت رجلا فقيرا، وقابلت رجلا ثيابه فاخرة، وجاء رجل يحمل حقيبته، وهذا كتاب فوق الطاولة، وهذا كتاب على الطاولة. كلما أتى هنا في هذه السياقات هو نعت، ولكن بصور مختلفة. فحين نقول، نجد في هذه الجملة الأولى، رأيت رجلا فقيرا، النعت هو فقير اتصف به المنعوت. والآن عندنا نعت ومنعوت، أو صفة وموصوف، ننتبه إلى هذه الاصطلاحات لأنها كلها تدل على شيء واحد. إذن هناك نعت وهناك منعوت، أو هناك صفة وهناك موصوف. النعت هو فقير في الجملة الأولى، اتصف به المنعوت وهو رجل. وفي الجملتين الثانية والثالثة، نجد النعت ثيابه فاخرة ويحمل حقيبته، المنعوت هو رجل أيضا، المنعوت هو رجل، والنعت هو الجملة ثيابه فاخرة والجملة يحمل حقيبته. في الجملتين الرابعة والخامسة، نجد النعت فوق الطاولة وعلى الطاولة، والمنعوت في كليهما هو الكتاب. لعلنا لاحظنا أن النعوت السابقة ليست على غرار واحد، يعني ليست على وجه واحد وليست على نوع واحد، بل هي مختلفة متباينة. جاء النعت في السياق الأول، رأيت رجلا فقيرا، النعت هنا مفرد، النعت هنا مفرد وهو فقيرا، هذه نقطة. حينما نتعامل مع هذا الإعراب أو مع هذا السياق، نقول رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولا نقول منعوت، ولا نقول أيضا موصوف، لكننا نعرفه الآن من خلال السياق. ثم نأتي إلى فقيرا، وهذا ما يهمنا، نقول فقيرا صفة أو ماذا، نعت. النعت يتبع المنعوت، النعت يتبع المنعوت، فلذلك دائما نقول في درسنا هذا تابع، بمعنى أنه أعمى، أعمى يسير وفق ما يسير به الموصوف أو المنعوت، إن سار يمينا يسير يمينا معه، إن سار شمالا يأتي معه، وهكذا. فلذلك نقول هو تابع. فقيرا هنا تابع في الإعراب أيضا، نقول فقيرا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نأتي، هذه أظنها ليست في، يعني ليست هناك مشكلة في هذا النعت المفرد. نأتي إلى النعت الجملة، نأتي إلى النعت الجملة. نعت الجملة الآن، نعم هذه واضحة، نأتي إلى نعت الجملة. والجملة كما تعرفون في النحو العربي جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. جملة اسمية تبدأ باسم قوامها المبتدأ والخبر، وجملة فعلية، أحسنتي، تبدأ بالفعل قوامها الفعل والفاعل. نأتي الآن نقول، نعم أحسنتي، نقول قابلت رجلا. طيب هذا الرجل الآن ما هي صفاته أو ما هو وصفه؟ وصفه ثيابه فاخرة. أين النعت الآن حينما نقول قابلت رجلا ثيابه فاخرة؟ نعم أحسنتي لجين، إذن ثيابه فاخرة، هذه جملة، هذه جملة، أليس كذلك؟ هذه جملة اسمية بدأت بالاسم ثياب، فلذلك الجملة الاسمية هنا مكونة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر. كيف نعرب هذا السياق؟ نقول ثياب ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والهاء اختصارا مضاف إليه. فاخرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن ماذا نقول؟ والجملة الاسمية في محل ماذا؟ هيا بنا، رأيت رجلا، وانتبهوا إلى موضوعي، أحسنتم. إذا نقول والجملة الإسمية في محل نصب نعت، هكذا على يعني بمنتهى اليسر والسلامة. إذا نقول والجملة الإسمية، بعد أن نعرب على التفصيل، بعد أن نعرب على التفصيل نقرر ونقول والجملة الإسمية في محل نصب نعت. لماذا في محل نصب؟ لأن المنعوت أو الموصوف منصوب، فلذلك تأتي هذه في محله. إن كان مرفوعا تكون في محل رفع، وإن كان منصوبا يكون في محل نصب، وإن كان مجرورا يكون في محل جر. نأتي الآن إلى الجملة الثانية، وهي قلنا جاء رجل يحمل حقيبته. ترى ما رأيكم، أين النعت هنا؟ أين النعت في هذا السياق؟ نعم أحسنت يا زازا، جميل جدا، يحمل حقيبته، جميل. كيف نعرب؟ هل نقول الجملة هكذا أم نعرب على التفصيل؟ نقول يحمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جربي، جربي إعرابها، لا بأس يا شمس المغرب، تفضلي أعربي الآن، يلا هيا، يحمل حقيبته، أعربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس إذن بالتطبيق. ننتظر الإعراب يا شمس، تفضلي. يا شمس المغيب لا تكتبي دفعة واحدة، اكتبي شيئا شيئا حتى نعرف أنك معنا، تفضلي. والفاعل، طيب إذن يبدو أنك كتبت شيئا، حذف لا بأس. يحمل، إذن نقول فعل مضارع مرفوع، لا بأس، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة للتجرد بطبيعة الحال، لأنه لم يسبق بناصب أو جازم كما مر معنا في درس المضارع. طيب وبعد فعل فاعل لابد أن نذكر هذه القاعدة، فنقول والفاعل ضمير مستتر تقديره، طبعا جوازا تقديره هو، جميل جدا أحسنتي. حقيبته، وأحسنت عمر، نقول حقيبته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه على الاختصار، جميل جدا. الآن ما يهمنا في درسنا هنا ماذا نقول يا شمس المغيب؟ ما يهمنا في الدرس والجملة الفعلية، إذن ليست جملة اسمية الآن، الجملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية في محل ماذا؟ ليس في محل نصب، ليس في محل نصب، نحن قلنا في محل نعم حسنتي، لأن هذا تابع، التابع يتبع المتبوع أليس كذلك، إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أها، إذن فنقول في محل رفع، لماذا؟ لأنه هو الذي جاء، جاء رجل فاعل مرفوع. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، جميل جدا بارك الله فيك. يشترط في الجملة إن كانت جملة اسمية أو فعلية لابد أن يكون هناك رابط يربطها بالمنعوت، وإلا يصبح الكلام مهلهلا، يصبح الكلام مهلهلا. الآن قابلت رجلا ثيابه فاخرة، أين الرابط؟ الرابط هو الضمير الها في ثيابنا، لا يمكن أن نأتي فنقول قابلت رجلا ثياب فاخرة، مستحيل، مستحيل أن نأتي فنقول قابلت رجلا ثياب فاخرة، يصبح الكلام يعني غير منطقي. فلذلك لابد من رابط يربط جملة النعت بالمنعوت، وهو هنا الضمير هو الهاء، جميل جدا. كذلك هناك رابط في يحمل حقيبته، أين الرابط؟ نحن قلنا وبعد فعل فاعل أليس كذلك، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. الآن الرابط ما هو في جملة يحمل حقيبته؟ إذن ضمير مستتر تقديره هو. إذن هذا شرط في الجملة الفعلية أو الإسمية، إن كانت الجملة الفعلية أو الإسمية تكون تابعة أو تكون نعتا لابد أن يكون هناك ضمير يربطها بالمنعوت. نأتي الآن إلى الجملتين الثانيتين، وهي هذا كتاب فوق الطاولة. أحسنت سمر. هذا كتاب فوق الطاولة، نقول هذا، هيا بنا نلتقط أحدا هنا. سارية تفضل، سارية، سارية كن معي بسرعة بارك الله فيك، اطرح الرقم واحد لو كنت هنا. نعم جميل بارك الله فيك. هذا كتاب، هيا بنا، هذا ماذا نقول في إعرابها بسرعة؟ هذا كتاب، لأنه بالتطبيق تستقر القاعدة إن شاء الله. تفضل سارية، هذا أريد هذا فقط، هذا اسم إشارة، ممتاز جدا. لا يأتي أحد فيقول هذا مبتدأ هكذا، مستحيل، لابد أن يعرف على التفصيل، يبين ما نوع هذا الاسم فيقول اسم إشارة. واسم أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا ما جاء على غرار المثنى، فنقول اسم إشارة مبني على السكون، هذا في محل رفع مبتدأ، جميل جدا. أين خبره؟ أين الخبر في هذا السياق؟ لابد وبعد لابد أن يكون هناك مبتدأ يخبر عنه الخبر، فأين الخبر يا سارية؟ كتاب هو خبر مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة، جميل جدا. ما يهمنا الآن، انظروا، ما يهمنا هو هذا الكتاب، هذا الكتاب ماذا؟ لابد هناك وصف له، أين الوصف هنا؟ أين الوصف هنا؟ نعم، فوق الطاولة، جميل جدا، ولكن لا تكون هكذا فوق الطاولة هي نعت مباشرة، لابد لنا من التعليق بعد أن نعرب على التفصيل، فنقول فوق ماذا؟ هيا بنا، فوق، ونعم انتبهوا معي إلى الظروف التي مرت معنا، فوق ظرف مكان، جميل جدا، وهو مضاف، وهو مضاف، والطاولة مضاف إليه، أحسنتم، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآن هذه شبه جملة، شبه الجملة تتعلق، لابد لها من أن تتعلق. نحن كأننا حينما نقول هذا كتاب فوق الطاولة، كأننا نقرر فنقول هذا كتاب موجود فوق الطاولة، أو هذا كتاب مستقر فوق الطاولة. إذا لابد لنا أن نعلق، لابد لنا أن نعلق، فهذا نوع التعليق، وهذا معنى التعليق. ونقول وشبه الجملة، وشبه الجملة، هذا على الاختصار يا نجمة العربية، يعني من أتى وقال وشبه الجملة في محل رفع نعت، فإن شاء الله نقول لا بأس، ولكن الأفضل هو التعليق، فنقول وشبه الجملة متعلق، نعم لا بأس يا أبا إسماعيل، وشبه الجملة متعلق بمحذوف ماذا؟ نعت، أليس كذلك؟ بمحذوف نعت، يعني كأننا نقول هذا كتاب مستقر فوق الطاولة، نعم، إذن هذا هو معنى التعليق وهذا هو الأفضل. ليس معنى أن هذا الأفضل معنى أن من يأتي ويقول وشبه الجملة في محل رفع نعت أنه خطأ، لا ليس خطأ، ولكن هذا الاختصار وهذا التسهيل، ولكن نحن نريد التقنين والمنطق. فلذلك شبه الجملة هذه لا توضح شيئا، توضح شيئا بتعلقها بالكلمات، لابد لها أن تتعلق بالكلمات حتى يكون لها معنى، هذا هو معنى التعليق. طيب إذا نقول وشبه الجملة في محل رفع نعت، هذا على الاختصار، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف نعت، أي كأن النعت هنا حذف من السياق وتعلقت به هذه الجملة أو شبه الجملة. نأتي إلى السياق الثاني، هذا كتاب على الطاولة، كما تعاملنا مع شبه الجملة فوق الطاولة نتعامل مع على الطاولة أيضا شبه الجملة متعلقة، نعم نفس الطريقة. إذن لاحظنا إذن أن النعت ليس على غرار واحد وإنما على اختلاف، يأتي مفردا ويأتي جملة اسمية ويأتي جملة فعلية ويأتي شبه جملة ظرف زمان أو ظرف مكان، ويأتي أيضا جار ومجرور، وباختلاف نوع النعت يختلف الإعراب، كما قلنا باختلاف نوع النعت يختلف الإعراب. نخلص الآن إلى أولى القواعد في هذا الدرس، وهي أن النعت يكون إما اسما أو جملة بنوعيها أو شبه جملة. نعود نقول النعت يكون إما اسما أو جملة بنوعيها، يعني جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، وشبه الجملة معروف هو الجار والمجرور أو ظرف الزمان والمكان. وطبعا الفائدة التي ذكرت هو أن النعت الجملة لا بد له أو لا بد من اشتماله على ضمير يعود إلى المنعوت ويربطها به، نعم لا بد أن يكون كذلك. طيب إذن هذه الآن، هل هناك مشكلة في هذا الدرس إلى الآن؟ هل هناك شيء استفسار قبل أن نواصل؟ نعم الحمد لله رب العالمين. طيب نعود مرة أخرى إلى سياقنا الأول، رأيت رجلا فقيرا، ولا لا مشكلة في تركيزنا على الفقير لأن الفقراء يعني أكثر ساكني الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة المساكين الفقراء. نعم جميل، رأيت رجلا فقيرا، قلنا هناك نعت في هذا السياق هو فقيرا، وما دام هناك نعت فإن هناك منعوت وهو رجلا. لو أمعنا النظر في العلاقة الآن بين النعت ومنعوته لاتضح لنا شيئا، اتضح لنا أن النعت تابع، انظروا تابع يبين صفة في المنعوت الاسم الذي قبله، أيضا نلاحظ أنه يطابقه في جملة من الخصائص، يعني هناك مطابقة في موضوع خصائص معينة. ما هي هذه الخصائص التي طابق فيها النعت منعوته؟ أولا انظروا إلى السياق، نعم أولا في موضوع التنكير أو التعريف، في التذكير أو التأنيث، في العدد أي الإفراد أو التثنية أو الجمع، في الإعراب كذلك. إذن هو يتبعه في أربعة أشياء، يتبعه في أربعة أشياء. طيب نريد الآن أن نقرر، رأيت رجلا فقيرا، رجلا الآن رجلا من حيث التنكير أو التعريف ما هو؟ هل هو نكرة أم معرفة؟ نعم نكرة، جميل جدا. فقيرا جاءت مطابقة له في التنكير، جاءت مطابقة له في التنكير، رجلا نكرة، فقيرا نكرة. وإن كان المنعوت معرفة لابد أن يكون نعته معرفة، إذن هذه نقطة أولى. كذلك في التذكير أو التأنيث، نعود إلى سياقنا، رجلا مذكر جميل، ولذلك لا يمكن أن يأتي أحد ويقول رأيت رجلا فقيرة، يعني مستحيل، لا يأتي أحد فيقول رأيت رجلا فقيرة، هنا غير يعني غير منطقي وأيضا لا يستقيم، فلابد أن نذكر مثل ما هو المنعوت، فهنا طابقه في التذكير أيضا. كذلك في العدد، لا يأتي أحد فيقول رأيت رجلا فقيرين أو رأيت رجلا فقراء، يعني مستحيل. هذه تخرج، هذه تخرج، تستثنى هذه، لأن حامل أصلا وإن كان بصيغة المذكر، لأن المرأة فقط هي التي تحمل، لا يحمل الرجل، نعم لا يحمل الرجل شيئا إلا إن كان حملا يعني شيئا ماديا في يده، لكن الحمل المتعارف عليه دائما هو أن الحمل للمرأة، فلذلك يخرج هذا ويستثنى من موضوع الرجل هنا الآن. نعم نعم. لكن هناك، انظروا، هناك ما يستثنى من هذا، مثلا هناك نقول صفات يستوي فيها المذكر والمؤنث، مثل جريح، رأيت رجلا جريحا، جريحا، نعم، رأيت امرأة جريحا، فلذلك يستوي هذا بين التذكير والتأنيث. نعم. وقور أيضا، حنون، جميل جدا، أحسنتم، فلذلك هذه مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فهذه تخرج عن القاعدة، لأن لكل قاعدة استثناء، ليست على الإطلاق. ولكن الإطلاق هنا أو المتعارف عليه أن هناك خصائص لابد أن يكون هناك علاقة بين المنعوت والنعت. في التنكير أو التعريف قد انتهينا منها، في التذكير أو التأنيث كذلك في العدد، مثل ما قلنا لا يمكن أن يأتي أحد ويقول رأيت رجلا فقيرين، كذلك في الإعراب، لو كان المنعوت مرفوعا لابد أن تكون صفته أو النعت لابد أن يكون مرفوعا، يعني لا يمكن يأتي أحد ويقول رأيت رجلا فقير، يعني هذا خرج عن القاعدة، أصبح نعم. أي جزء يهذا؟ أي جزء يا هدى؟ تفضلي. نعم، قلنا أن النعت يتبع منعوته في موضوع التعريف. طيب، التعريف أو التنكير، يعني لو كان المنعوت معرفة لابد أن تكون صفته أو نعته معرفة، رأيت رجلا، رجلا هنا نكرة، لابد أن تكون صفته نكرة، يعني لا يمكن أن يأتي أحد ويقول رأيت رجلا الفقيرة يعرفه هكذا، لابد أن يشترك معه أو يطابقه إما في التعريف أو التنكير، كذلك يطابقه إما في التذكير أو التأنيث، رأيت رجلا فقيرة لا يستقيم هذا، رأيت رجلا فقيرا، فلذلك إما أن يطابقه في التذكير أو في التأنيث، كذلك يطابقه في العدد إفرادا أو تثنية أو جمعا، لا يمكن أن نأتي ونقول رأيت رجلا فقراء، أيضا في الإعراب، رأيت رجلا فقير لا يستقيم هذا، رأيت رجلا فقيرا، فلذلك يطابقه كما يقول النحاة في 4 من 10، في 4 من 10 النعت يتبع منعوته في 4 من 10. ترى ما هي 10 أصلا وما هي 4؟ هيا بنا أرهفوا معي، ماذا تقولون؟ هذا سؤال تنشيطي فقط. النحاة يقررون هذه الجملة، يقولون أن النعت يتبع منعوته في 4 من 10. نعم، أريد أن أعرف ما معنى 4 وما معنى 10، هذه كيف جاءت هنا؟ نعم، يعني لا نريد فقط أن نحفظ، نريد أن نفهم. نعم، رأيت الفتاة جميلة، هذه جميلة تعرب حال يا سنرايز، تعرب حال، وهناك فرق بين الحال والنعت، لكن بإمكانك أن تجعلي السياق رأيت الفتاة الجميلة، هنا الجميلة هذه تصبح نعتا، أما هذا السياق يا سنرايز الذي أتيت به، جميلة هنا حال وليس نعتا. طيب نعم، من يشرح لي هذا؟ تفضلي. يقولون 4 من 10. طيب انظروا معي، التنكير 1، التعريف 2، التذكير 3، التأنيث 4، الإفراد 5، التثنية 6، الجمع 7، الرفع 8، النصب 9، الجر 10، أليس كذلك؟ هذه 10، فالنعت يتبع منعوته في 14، لا يمكن أن يتبعه في التنكير وتعريفه، يعني لا يمكن أن يأتي الإثم نكرة ومعرفة، ولا يمكن أن يأتي الإثم مذكرا ومؤنثا في نفس الوقت، ولا يمكن أن يأتي مفردا ومثنى وجمع في نفس الوقت، ولا يمكن أن يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا في ذات الوقت، فلا بد أن يتبعه في التنكير أو التعريف. في التذكير أو التأنيث، هذه إثنان. في العدد انظروا، إما إفراد أو تثنية أو جمع، نأخذ على سبيل المثال إفراد، هذه ثلاثة. في الإعراب، إما رفع أو نصب أو جر، ولا بد أن نختار شيئا واحدا على حسب المنعوت، فنختار رفعا، إذن هنا أربعة، هذه الأربعة من عشرة. هل وصلت إن شاء الله؟ نعم، لا مشكلة، نحن لا نريد فقط أن نحفظ. يعني هناك من يأتي ويقول نعم أنا سمعت هذه الجملة، طيب سمعتها ما معناها؟ الله أعلم، يعني لا نريد هذه المسألة، صحيح أن الله أعلم، لكن لابد أن تبحث، لابد أن تبحث ولابد أن تسأل، فلذلك السؤال يعني وصولا للمعرفة إن شاء الله. طيب، طبعا كما قلنا أنه يأتي أحد، كما ذكر، لا أدري من ذكر وزج بكلمة حامل هنا، طبعا يستثنى من ذلك بعض الصفات، بعض الصفات التي مثلا على وزن فعول مثل صبور، وعلى وزن فعيل. أنت يا ساري، نعم بارك الله فيك، أسئلتك رائعة وجميلة، فلذلك يستثنى كما قلت الصفات التي على وزن فعول مثل صبور غفور وهكذا، أو التي على وزن فعيل جريح. كذلك المصدر، نعم صفة، يعني مثلا رأيت، نعم نستثني يا شمس المغيب من المتابعة، يعني لا يشترط المطابقة في بعض الصفات، في بعض الصفات التي على وزن فعول أو التي على وزن فعيل. يعني مثلا هذا، مثلا هذا رجل صبور، هذا رجل صبور، هذه امرأة صبور، أليس كذلك؟ الآن صبور هنا لا تطابق امرأة في اللفظ، حينما طبعا هو اللفظ لفظ مذكر، ولكن يصدق على المؤنث والمذكر، لأنه مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ثم أنه على وزن فعول، كذلك فعيل جريح. كذلك المستعمل صفة، المصدر الذي يستعمل صفة، كأن نقول سارية رجل ثقة، ونقول أميرة امرأة ثقة. انظروا الآن ماذا فعلنا، ثقة، هذه ثقة تستعمل للمذكر وللمؤنث، تستعمل للمذكر وللمؤنث، فلذلك يستثنى هذا الشرط من قضية المتابعة التي مرت معنا، فتستعمل مذكرة مع الموصوف مذكرا كان أو مؤنثا. أيضا مثل عدل، نقول مثلا أبو ميسون رجل عدل، وهدى امرأة عدل، وهكذا. فالملاحظات التي الآن سوف نسوقها هكذا طبعا من خلال اقتطافنا، نعم هذا رجل داعية أحسنتي، هذا رجل رحالة أحسنتي أيضا يا لجين، ممتاز جدا بارك الله فيك. نعم هذا الذي يستثنى يا شمس المغيب، الذي على وزن فعول أو الذي على وزن فعيل، أو الذي يستعمل مصدرا مثل ثقة وعدل وداعية، هذه نعم. طيب إذن الآن نزج بهذه الملاحظات واحدة واحدة، ومن شاء يعني أن يكتبها فلذلك طبعا تنفعكم إن شاء الله. نعم أبو إسماعيل يقول رجل داهية وامرأة داهية، نعم هذه شيء آخر لا ندخل فيها، هذه لا ندخل فيها يا أبا إسماعيل، لأن هذه مما يختص به الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، النعت يصطلح عليه بالصفة أو الوصف، هذه الأولى ونكتبها بارك الله فيكم، النعت يصطلح عليه بالصفة أو الوصف. جميل. الملاحظة الثانية، النعت يصف منعوتا يسمى الموصوف، النعت يصف منعوتا يسمى الموصوف، أحسنتم بارك الله فيكم. الملاحظة التي بعدها النعت إما مشتق أو جامد، وطبعا إن كان جامدا فلابد أن نؤوله بالمشتق. النعت إما مشتق أو جامد، لأنه قد يعترض أحد فيقول هذا رجل أسد، أسد جامد، كيف وصفنا به؟ كيف استخدمناه نعتا؟ نقول هذا جامد يؤول بالمشتق، فكأننا نقول هذا رجل شجاع. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة التي بعدها النعت إما مفرد أو جملة بنوعيها أو شبه جملة. النعت إما مفرد أو جملة بنوعيها أو شبه جملة. أحسنتم. الملاحظة الرابعة أو التي الخامسة، النعت يوافق المنعوت في التذكير أو التأنيث، أو الأسلم أن نقول الأسلم النعت يوافق المنعوت في واحد من التذكير أو التأنيث. نعم عماد، لا بأس على بركة الله. النعت يوافق المنعوت في واحد من التذكير أو التأنيث، هذه قضية المتابعة. كذلك النعت يوافق المنعوت في واحد من التنكير أو التعريف، هذه الملاحظة الثانية. النعت يوافق المنعوت في واحد من الإفراد أو التثنية أو الجمع. النعت يوافق المنعوت في واحد من الإفراد أو التثنية أو الجمع. نعم. أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. الأخيرة، النعت يوافق المنعوت في واحد من الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. النعت يوافق المنعوت في واحد من الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. نعم نعم يا أبا، لابد أن تعرف المنعوت أولا ما هو إعرابه حتى تتعرف على النعت، يعني لابد أن، لأنه كما قلنا أن النعت تابع يتبع المنعوت في هذه المطابقة التي وردت هنا في لوحة النص، من ضمنها أنه يتبعه في واحد من الإعراب إما رفعا أو نصبا أو جرا. فإذا كان المنعوت مرفوعا يكون النعت مرفوع مثله، وإذا كان منصوبا كذلك، وإذا كان مجرورا كذلك. طيب انظروا معي إلى هذا الموضوع. أريد واحدا من يأتي يتبرع ليقول أنا معك يا أستاذ، تفضل نجرب عليه شيء ولا يخشى شيئا، يعني نحن في مجال تجريب. طيب سارية. طيب ذكراني ثلاثة ذكور، ما شاء الله. إذن هكذا، نعم، تنافس على الخير. سارية، أميرة، أبو طلحة، أبو إسماعيل، نجمة العربية، لجي. طيب اختاروا واحدا منكم، هيا بنا اختاروا واحدا منكم، هيا بنا تفضلوا. انتخاب قرعة. قرعة قرعة يا جماعة. الأول لجين، أنا سارية. تعرفون طريقة اللعبة قديما، حقرة بقرة. هيا بنا. إذن هذه أنا سأقول، هو ساري الأول. انتظروا، لا لم ترسوا عليك، انتظر سأعد إلى العشرة. أولا أول، طيب لا تحركوا لوحة النص، دقيقة واحدة، سأريحكم. سارية يقول أنا، أميرة أنا، لا تحركوا يا جماعة، الله المستعان، أنا أحرك فتحركوا بعدي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذن نقول سارية وأمير، لا إله إلا الله، أعيدوا، اكتبوا الأسماء. سارية ومن معها، من بعده عفوا، سارية وأميرة ومن، ونجمة العربية، نعم، وأبو طلحة وشمس. طيب سارية، أميرة، أبو طلحة، ونجمة، ومن أيضا، وشمس، أليس كذلك؟ وشمس. إذن هذه سارية، أميرة، لجين، نجمة، شمس، أبو طلحة. اكتب اللجين أيضا. زوجين طيب إذا نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لا لحد العشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وقع على اللوجين تفضلي لوجين هيا بنا أنا عددت إلى العشرة تفضلي لوجين هيا بنا انظروا إلى هذا السياق نعم لوجين فقط هي التي تتحدث ألقى الشاعر هذه الديمقراطية هذه الديمقراطية يا سارية هيا بنا هيا هيا ألقى الشاعر هيا بنا تفضلوا اكتبي سمر ألقى الشاعر قصيدة جرسها ماتع ألقى الشاعر قصيدة جرسها ماتع نعم فقط سمر تكتب بارك الله فيكم جميل جدا اكتب السياق الذي يليه ألقى الشاعر قصيدة ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها جميل رائع ممتاز جدا لنبقى مع هذين السياقين نبقى مع هذين السياقين بارك الله فيكم طيب يا لوجين تفضل الآن أين النعت في الجملة الأولى وأين النعت في الجملة الثانية تفضلي على بركة الله نعم نعم تفضلي جرسها ماتع في الجملة الأولى جميل الجملة ما هي جملة اسمية رائع أحسنتي طيب كيف نعرب هذه الجملة الآن كيف نعرب هذه الجملة تفضلي طبعا استشفوا أنتم الإجابة من اللجين إن كان هناك تعقيب سأعقب إن شاء الله كيف نعرب هذه الجملة جرسها بمعنى موسيقاها أو إيقاعها هذا هو المعنى معنى جرسها جرسها إذن انظروا ماذا تقول انظروا ماذا تقول جرسها مبتدأ جميل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني أحسنت على السكون جرسها في محل جر مضاف إليه رائع ممتاز جدا أحسنت أكملي بارك الله فيك ماتع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لما نصل بعد إلى الإعراب إلى الذي نريد جميل جدا يا لجين أكملي ماذا نقول ما يهمنا في درسنا هنا الآن نعم والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب نعت بقصيدة قصيدة طبعا هو ما مفعول به أليس كذلك ألقى الشاعر قصيدة فقصيدة مفعول به منصوب فهذه تكون في محل نصب هذه تكون في محل نصب رفع الله قدرك يا لجين حقيقة إعراب ماتع ورائع ما الذي تختلف فيه الجملة الثانية عن الجملة الأولى التي أعربتها الآن ما الذي تختلف فيه الجملتان الآن تفضلي نحن قلنا ألقى الشاعر قصيدة جرسها ماتع وهذه التي أعربتها الآن ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها طبعا هناك خطأ في سياق سمر ماتعا جرسها ما الفرق بين الجملتين تفضل يا لجين ماتعا اسم فاعل نعم جميل أحسنتي نعم هكذا ماتعا جرسها وجرسها فاعل لاسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيرفع الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول هنا رفع الفاعل وجرسها فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة فعلية في محل نصب نعت هنا أقول لك قفي أنت وقعت في مطب عظيم ورائع يا لجين وقعت الآن في مطب يعني حقيقة لم أشأ أن تقعي فيه لكن وقعت هكذا يا لطيف نعم لماذا أنا أقول لك لماذا وقعت في مطب نعم ليست فعلية أحسنتي نعم جميل جدا لماذا وقعت اللجين أنا أقول لكم لماذا وقعت نكتب السياقين نكتب السياقين مرة أخرى يا سمر. ولا بأس حقيقة أنت أبليت بلاء حسنا يا اللجين، تفضلي، وهذه لك والله مفعمة بالأريج العطر. بدأنا منذ زمن طويل الماكودي، لا بأس أنت معنا، حياك الله في كل وقت وحين. طيب المقودي، نعم أحسنت. انظروا إلى السياقين، انظروا حتى تعرفوا كيف المطب الآن. نحن اتفقنا على أن الجملة الأولى ألقى الشاعر قصيدة جرسها ماتع، كأننا نقول ألقى الشاعر قصيدة جرس القصيدة ماتع، فالجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب نعت بقصيدة. نحن الآن نعتنا قصيدة مباشرة، أليس كذلك؟ هذه القصيدة جرسها ناتع، أليس كذلك؟ لنتفق أولا على هذا. الصفة هنا أو النعت هنا وقع مباشرة على القصيدة، أليس كذلك؟ هذا السؤال. نعم جميل، إذا بلى، نعم جميل، ممتاز جدا، صحيح. إذا الجرس، أنا وصفت القصيدة بأن جرسها ماتع، فوقعت الصفة مباشرة على الموصوف أو المنعوت هو قصيدة. ولكن انظروا إلى المطب هنا في السياق الثاني، وهو ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها، هل وقعت الصفة مباشرة على قصيدة؟ هذا السؤال، هذا السؤال الآن، انظروا إلى السؤال. نعم لم يقع على القصيدة، ولكن وقعت الصفة على ماذا؟ على الجرس وليس على القصيدة. هل أنتم معي الآن في هذا الفرق؟ نعم، الصفة هنا لم تقع على القصيدة، وإنما وقعت على الجرس، فعلى الثاني. نعم أحسنتم، جميل جدا، إذا تحسستم الفرق الآن، رائع. هذا الآن الأول، الأول السياق الأول، ألقى الشاعر قصيدة جرسها ماتع، يدخل في باب النعت الحقيقي الذي مر معنا قبل ذلك، الذي شرحناه الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل معنا في باب النعت الحقيقي الذي مر معنا الآن ودرسناه الآن. أما السياق الثاني ماتعا جرسها، فيدخل في باب النعت السببي، يدخل في باب النعت السببي، ليس نعتا حقيقيا الآن، وإنما نعت سببي. لماذا سببي؟ لأنه لم يتعلق بالمنعوت، وإنما تعلق بصفة للمنعوت أو بشيء يخص المنعوت وليس المنعوت ذاته. هل رأيتم الفرق الآن؟ نعم، فالنعت السببي الآن هو صفة لا تقع على الموصوف مباشرة، وإنما تقع على شيء يخص الموصوف. المثال مرة أخرى، ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها. الآن ماتعا هذه التي أشكلت على اللجين، قالت بأنها صفة لقصيدة، ليست ماتعا صفة لقصيدة، وإنما ماتعا صفة لجرس القصيدة وليس للقصيدة. فهناك فرق الآن، نعم هناك فرق، لا بأس، تفضل على بركة الله. إذن هناك فرق بين الشيئين، الصفة الأولى أو النعت الأول وقع على القصيدة مباشرة، وصف القصيدة. أما السياق الثاني ماتعا فليس وصفا للقصيدة، وإنما هو وصف لجرس القصيدة، وهذا ما يسمى بالنعت السببي، بالنعت السببي، يعني بمعنى أنه يبين صفة متعلقة بالمنعوت. كيف نعرب النعت في السياق الثاني؟ نعربه كما هو، نعربه كما أعربته اللجين. نعم نقول نعتا، نقول نعتا سببيا، لا مشكلة، نقول نعتا سببيا ماتعا في القصيدة الثانية أو في السياق الثاني، نقول ألقى الشاعر قصيدة ماتعا، نقول نعت سببي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولا نقول اسم فاعل، فقط نعرفه. نعم جرسها الآن لماذا منصوب؟ لأنه يتبعه في الإعراب، وهذا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي يتبع المنعوت، يا لجين تسألين السؤال هذا، نعم لماذا منصوب؟ نقول لأن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14 كما اتفقنا، أليس كذلك؟ نعم مرفوع سليمة، جرس مرفوع، ما الذي رفعه؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل مشتق، أليس كذلك؟ يعمل عمل فعله فيرفع وينصب، وهنا رفع الفاعل. نعم طيب انظروا إلى الفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14 كما قلنا، في التذكير أو التعريف، في التذكير أو التأنيث، في الإفراد أو التثنية أو الجمع، في الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا، هذه 14. الآن النعت السببي يتبع منعوته في شيئين، في التعريف أو التذكير وفي الإعراب. هذا السؤال الذي سألت لجين، تقول لماذا منصوب؟ لأنه يتبعه في الإعراب، فلذلك قصيدة هنا ماذا؟ منصوب، مفعول به منصوب، وتأتي الصفة وإن كانت سببية، وإن كانت لشيء متعلق بها، وإنما أيضا تعرب مثل إعراب المنعوت، وهو صفة، وهو قصيدة. عفوا، وصلت يا لجين؟ وصلت لكم إن شاء الله؟ لم تفهم الجزء الأخير، رجل نكتب هذا، هذا رجل حسن، هذا رجل حسن خطه. هيا نكتب هذا لتطبق. هل وصفت أنا الرجل بأنه حسن؟ هل نفسه حسن وقعت على الرجل أو وقعت على شيء يخص الرجل؟ نعم جميل، إذا لم تقع على الرجل، جميل، إذا وقعت على شيء متعلق بالرجل، أليس كذلك؟ وهو أنه في شيء هو حسن وهو خطه. طيب وصلنا إلى أين هذه؟ وصلنا إلى هذه بكل يسر وسلامة، طالما عرفنا هذا، يعني طالما وقعنا على هذا الفهم، فمعناه أن النعت هنا ليس حقيقيا وإنما هو نعت سببي. وصلت يا سليمة الآن؟ وصلت إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى، وصلت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف نأتي إلى الإعراب؟ نعربه كما يقتضيه السياق، ولكن انظروا ما يأتي بعد النعت السببي، تفضل إيمان، ما يأتي بعد المشتق هذا الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كل ما يأتي بعده فهو فاعل له أو نائب فاعل إن كان اسم مفعول. كيف هذا؟ الآن انظروا، نقول هذا رجل حسن خطه سليم. معي الآن هذا ماذا نقول في إعرابه؟ ماذا نقول في إعرابه سليم؟ تفضلي. هذا طبعا ضمير منفصل، عفوا اسم إشارة مبني، نعم، على السكون في محل رفع مبتدأ. جميل سليمة، أين خبره حتى تتضح المسألة؟ أين الخبر له؟ رجل ممتاز جدا. الآن أكملي، حسن هنا، أحسنتي، جميل جدا. حسن ما هو إعرابه؟ نعت جميل جدا، ولكن أمري نعت هنا، هل هو نعت حقيقي أم نعت سببي؟ إذن فقولي نعت سببي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أليس كذلك؟ أعربناه كما يقتضيه السياق. نأتي الآن إلى ما بعده، ما بعده مباشرة ماذا؟ فاعل للصفة المشبهة حسن، فاعل للصفة المشبهة حسن، كما جاء السؤال الأول الذي قلنا، من يذكرنا بالسياق الأول الذي مر معنا؟ ألقى الشاعر قصيدة ماتعا جرسها، فاعل لاسم الفاعل ماتع، فما يأتي بعد النعت السبب هنا فاعل له، نعم، ماتعا جرسها، فماتعا عربناه صفة، أليس كذلك؟ أو نعت سببي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جرسها فاعل لاسم الفاعل ماتع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والها ضمير متصل، وهكذا. نعم في الإعراب نحدد نوع النعت إن كان سببيا أو حقيقيا. طبعا إن كان حقيقي، إن كان حقيقي يا شمس المغيب لا توضحي أنه حقيقي، لكن إن كان سببي لتوضحي أنه سببي، لتعرفي ما بعده كيف نعربه. نعم نعم أحسنت يا سمر. السببي يكون صفة لجزء من المنعوت الأصلي وليس للمنعوت. نعم لا انظري، نقول هذا بيت كبيرة حديقته، لأن النعت السببي يتبع منعوته. نعم لا ينفع هذا، النعت السببي يتبع منعوته في شيئين، في التعريف والتنكير أو في الإعراب. رأيتي؟ ليس مثل النعت الحقيقي يا لجين، ليس مثل النعت الحقيقي. النعت الحقيقي لابد هذا بيت كبير، لابد أن نقف عند هذا، لا نقول هذا بيت كبيرة. لكن النعت السببي لا، ليس مثل النعت الحقيقي الذي يتبع منعوته في الأربعة هذه كلها، لكن يتبعه في شيئين، أهم شيئين، وهي الإعراب والتعريف والتنكير. الآن بيت كبير، بيت نكرة وكبير نكرة. أتمنى أن تكون قد وصلت الصورة هذه. نعم هل وصلت إن شاء الله؟ نعم. ربما يأتي أحد فيقول هل لابد للمشتق هذا؟ نعم سأوضح كيف تكون القاعدة. يقول ربما هل المشتق هذا لابد أن يكون فقط اسم فاعل؟ نقول لا. مثلا من الذي لا يسمع كثيرا ويخرج كثيرا ولا يسمع ولا يسمع؟ من دائما نراه يشتكي من الصوت؟ يعني من حظه تعبان في موضوع الصوت هنا؟ الله المستعان. سارية؟ طيب سارية بنا. الله المستعان، الله المستعان يا سارية. هذا سارية منكوب حظه. هيا بنا. نعم طبعا على اعتباري أن سارية هنا معرفة، فنقول هذا سارية المنكوب حظه. هيا بنا، المنكوب حظه، تفضلوا نكتب هذا، نعرفه المنكوب حظه. نعم الآن نعت سببي أم نعت حقيقي؟ نعت سببي، لأنه سارية ليس منكوبا على الدوام، ولكن هناك شيء يتعلق به وهو الحظ فقط، فحظه منكوب أعانه الله المستعان يا رب العالمين. طيب كيف نعرب الآن؟ هيا بنا. المنكوب حظه. نعم ما لنسبيك فقط لا تدعو علي أنا، يعني حقيقة إذا وقعت، يعني انظر يا سارية حتى لا تأخذ ما يستقل لماذا أنا قلت من؟ سألت سؤالا أنت تصدرته، فلذلك العتب عندك. نعم إذن جميل جدا، وأنا أتحدث تكتبون. نعم رائع. حظه ليس فاعل، ليس فاعل، وإنما نقول ماذا؟ نائب فاعل لاسم المفعول، لأن اسم المفعول يأخذ إذن نقول إذن نائب فاعل هنا، لأنه اسم مفعول فيرفع نائب الفاعل، فنقول نائب فاعل لاسم المفعول الذي هو حظه هذا، وحظ مضاف والهاء مضاف إليه. هذا جواب عن سؤال هل المشتق لابد أن يأتي اسم فاعل؟ يقول يأتي اسم فاعل ويأتي اسم مفعول ويأتي صفة مشبهة ويأتي غيرها، بمعنى أن المشتقات الغالب فيها أن تأتي هنا. نعم طيب، لأنه اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفاعل أو الفعل الذي لا فاعل له. نعم تفضل يا أبا طلحة. نعم طيب هيا بنا، نريد أن نقبض على أحد. من يقول أنا؟ من يقول أنا حتى لا يقول أحد الأستاذ يتقصدنا؟ بسمتها رائعة، جميل جدا. نعت حقيقي أم نعت سببي؟ نعم. نعت نعت سببي أم نعت حقيقي؟ حقيقي وليس سببيا، لأنني وصفت الطفلة هذه بأن بسمتها رائعة، فلذلك هنا وقعت الصفة مباشرة على الطفلة يا جماعة. إذا ليس هناك نعت سببي. كيف نعرب مثل هذا السياق الآن؟ هيا يا زين تفضلي. نعم، لأن البسمة دائما رائعة، ليس على الدوام، ليس على الدوام. تفضلي، هيا بنا يا زين، تفضلي على بركة الله. كيف نعرب مثل هذا السياق؟ نكتفي ببسمتها رائعة، تفضلي. بسمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تفضل يا زين. يا أخي والله أشكل علي اسمك، لا أدري لماذا أصر على تأنيثك، الله المستعان. زين، زين الرجال، بسمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تفضلي سنرايز، رفع الله قدرك. إذن نقول بسمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. رائع، رائعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت يا زين. تفضل الآن، ما يخصنا؟ كيف نعربه الآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعربه الآن؟ تفضل. نعم، والجملة الإسمية في محل نصب. مررت بطفلة. كيف؟ انظر، مررت بطفلة، أها، جر وليس نصب يا زين. نعم، جر، إذن في محل جر. أحسنت، هكذا. إذن كما قلنا في النعت الحقيقي لا مشكلة، في النعت الحقيقي يتبع النعت منعوته في الإعراب وفي أيضا في جملة من الخصائص. بارك الله فيك، نقبض على أحد آخر. يعني أبليت بلاء حسنا وهذه لك، تفضل. رائع. الآن نقبض على نور حامد. نور حامد هنا. نعم لجين، لو قلنا مررت بطفلة أحسنت. نعم، هذا يدل على أننا نستطيع ماذا؟ أن نقلب السياق من أن يكون نعتا حقيقيا إلى نعت سببي. هذا ما أردت أن أوضحه الآن. أردت أن أنت سبقت الموضوع، فبارك الله فيك، وصلت إلى ما أريد. هذا هو، مررت بطفلة رائعة بسمتها. من قلنا؟ نور حامد ليست هنا؟ طيب أميرة، تفضلي أميرة. أميرة هيا بنا. مررت بطفلة رائعة بسمتها. النعت هنا هل هو سببي أم حقيقي؟ تفضلي. النعت سببي، جميل، رائع. لماذا سببي؟ هذا السؤال حتى تتضح الصورة إن شاء الله. لماذا سببي؟ طفل منعوت مجرور، إذا النعت رائعة مجرور. ليس هذا، ليس هذا هو السبب، ليس لأنه حتى في النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في الإعراب. ليس هذا هو السبب يا أميرة. السبب، تفضل، تفضل يا زين. السبب لأن رائعة نعم ليس نعت للطفلة بالتحديد بل بالبسمة. جميل، إذا يا أميرة رائع، هكذا، هذا الآن هو السبب. لذلك هنا السياق أو النعت نعت سببي. أحسنتي، جميل. نعم نجمة العربية، تفضلي. والله كان معنا جملة من التدريبات رائعة، لكن لا أدري لماذا تخرجون مبكرا. يستأذن واحد يستأذن معه عشرة، الله المستعان. طيب تفضلي أميرة. طفلة رائعة. لا لا لا لا لا لا لا أبدا. تعني بسمتها. إذا كان، إن كنت تعنين بسمتها أو بسمتها، فلذلك تكون فاعل مرفوع. نعم أحسنت، إذن فاعل مرفوع لاسم الفاعل وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والها مضاف إليه.